إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإنه قد دعت بعض الاتجاهات المنحرفة المشؤومة إلى الإضرار العام بهذا البلد الإسلامي في يوم حددوه، والمؤسف أن جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مشاركتها في الإضرار العام بهذا البلد المسلم. وقبل أن ننظر في هذا الأمر، نذكر بعض الأصول. ليحيا من حي عن بينة، وليهلك من هلك عن بينة، وليعلم الناس أين هم بالنسبة لدين ربهم وما فرض الله عليهم تجاه أرض الإسلام، وما جعله من الأمانة في أعناقهم للحفاظ عليها وعدم خيانتها وعدم مساعدة من يخون الإسلام العظيم بضرب الأرض الإسلامية لإثارة الفوضى وإشاعة الذعر، من أجل أن تتغلب القوى الكافرة على الأرض المسلمة لتستبيح المحارم وتسلب الثروات وتريق الدماء وتنشر الخراب، بعد محاربة دين الله رب العالمين ومحاربة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأصول، منها أولا أن الحق الذي هدى إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هو أن الحكم بما أنزل الله تعالى فرض عين على كل مسلم، حاكما كان أو محكوما، فرض على كل بحسبه، بحسبه من المسؤولية الشرعية. والحكم بما أنزل الله شامل لكل ما أوحى الله إلى عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، شامل لكل ما أوحى الله إلى عبده ورسوله ليبينه للناس وليحكم به بينهم. أولا ليحكم به بينهم في الاعتقاد، ثم في العبادات، ثم في المعاملات، هكذا لا على العكس كما توهم منتج الفكر الإسلامي ومستهلكوه. والحق الذي هدى إليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن أوامر الله تعالى تتفاوت بين فرض العين وفرض الكفاية والمندوب، وأن نواهيه تعالى تتفاوت بين الكبيرة الموبقة وأعظم ذلك الشرك بالله في عبادته وبين الصغيرة من اللمم. ومن الحكم بغير ما أنزل الله التسوية بين الفرض والنفل في الأمر، وبين الكبيرة والصغيرة في النهي. ومن الحكم بغير ما أنزل الله تفريق الأمة في دين ربها جماعات وفرقا على مناهج في الدين أو في الدعوة تخالف منهاج النبوة الذي شرعه الله لجميع من أرسلهم إليهم. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. وليس من الحكم بما أنزل الله تضييق المعنى الشامل الواسع للحكم بما أنزل الله ليصبح مقصورا على فقه المعاملات وأن يخص به الحكام وحدهم. وكما أن من الحكم بما أنزل الله تكفير من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فليس من الحكم بما أنزل الله توسيع ما ضيقه الله وما ضيقه الدين، وذلك بتكفير المسلمين وإخراجهم من دائرة الإسلام بغير توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة والنظر في الأعذار المانعة من إطلاق الوصف بالتكفير. ليس من الحكم بما أنزل الله اتباع الظن والفكر وترك الهدى الذي جاء به الوحي. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: لأن طريق الموصل إلى الله طريق واحد، وهو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، ولا يصل إلى الله أحد إلا من هذا الطريق. ولو أتى الناس من كل طريق واستفتحوا من كل باب، فالطرق عليهم مسدودة والأبواب عليهم مغلقة إلا من هذا الطريق الواحد، فإنه متصل بالله موصل إلى الله، وهو ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، وهو لهذه الأمة وللعالم ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق. فمن أراد أن يمتع في عافية بنعمة الإسلام، بنعمة الإسلام التي أنعم الله بها عليه، فعليه أن يلزم هذا الطريق، وعليه أن يلزم غرز الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من الحكم بما أنزل الله أن يرد عند التنازع إلى الكتاب والسنة. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. الرد إلى الله، الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء، شيء نكرة في سياق الشرط فتعم كل اختلاف التضاد في الأصول والفروع، فليس لأحد عذر. ومن الحكم بما أنزل الله أن يرد عند التنازع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بيان حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، إذ من الممتنع أن يأمر الله تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فض النزاع وفصل الخصام ورد الأمر إلى أصله، هذا محال. فما دام أمرنا عند التنازع بالرد إلى الكتاب والسنة فلا بد أن يوجد في الكتاب والسنة ما يفصل في القضية وما يقطع النزاع ويرفع المحنة. وإن من الحكم بما أنزل الله أن يرد عند التنازع إلى الكتاب وإلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الحكم بما أنزل الله الرد في النوازل إلى الذين يحسنون الاستنباط من الكتاب والسنة. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وأولو الأمر في هذا الموطن هم العلماء الذين يحسنون الاستنباط والاستخراج في فقه النوازل من الكتاب كتاب الله ومن السنة سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهم الذين يأخذون الكتاب على مراد من تكلم به ويأخذون السنة على مراد من تكلم بها صلى الله عليه وسلم. فليس من الحكم بما أنزل الله تجاوز أكابر العلماء في قضية الحكم على من لم يحكم بما أنزل الله، وليس من الحكم بما أنزل الله تجاوز تفصيل السلف في هذه القضية، وليس من الحكم بما أنزل الله غض الطرف عن توفر الشروط وانتفاء الموانع وإقامة الحجة على النحو الذي فصله السلف وأقروه، لا على من تهجه الخلف ونهجوه. ثانيا، الولاء والبراء جزء من الإيمان، والولاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه أئمة الدين في القرون المفضلة هو لله ولرسوله وللمؤمنين، وللمؤمنين المتبعين لا للمبتدعين. ولا ينافيه، لا ينافي الولاء والبراء التعامل مع غير المؤمنين المتبعين بالعدل والإحسان، بل هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مع الجميع في التجارة والزراعة والإجارة ونحوها. والبراء في كتاب الله وسنة رسول الله وفقه أئمة الدين في القرون المفضلة. البراء براءة من أعمال الشرك والابتداع في الدين ولو انتسب أهلها إلى الإسلام، ولا يجيز ذلك ظلمهم والاعتداء عليهم بما يسميه من يسميه جهادا في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فليس من الولاء والبراء الشرعيين شغل منابر الدعوة وأفئدة الغوغاء والرعاع بالتحليلات السياسية الظنية، شغلهم بذلك عن تعلم الدين الحق وتعليمه والدعوة إليه، وإحداث الفتنة بين الرعاة والرعية، واغتياب ولاة الأمر من العلماء والأمراء. ليس من الولاء والبراء الشرعيين المشاركة في الفتنة ولو بكلمة، فكيف بتحريكها وإثارة ساكنها ودفع البلدان الإسلامية إلى الفوضى التي تمكن لأعداء الله من رقاب المسلمين، وتمكن لأعداء الله من احتلال ديار المسلمين وسلب ثرواتهم واستباحة حرماتهم. ليس من الولاء والبراء في شيء، هذه خيانة لله وخيانة لرسول الله وخيانة لدين الإسلام العظيم. الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين قال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. والبراء من أعداء الله ورسوله وأعداء شرعه، وهم الكافرون المشركون بالله في عبادته مهما كان انتماؤهم ومهما كانت شعاراتهم. فمناط الولاء الجمع بين صحة المعتقد بإفراد الله بالعبادة وصلاح العمل باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فمناط الولاء الجمع بين صحة المعتقد واتباع السنة، ومناط البراء الشرك في الاعتقاد والابتداع في العمل. فحرر قصدك وحرر ولاءك وبراءك واتبع نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تكن تابعا لكل ناعق بكل فج وواد، وإنما عليك بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. عض عليها بالنواجذ، وإياك ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، كما قال النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن الحكم بما أنزل الله في الولاء والبراء أن يكون الولاء والبراء منافيا للتعصب الفردي أو الحزبي للجماعة، للفرقة، للتنظيم، للانتماء، أو القبلي أو الجغرافي. وأن يكون الولاء والبراء ككل عبادة خالصا لله رب العالمين وحده، لا تشوبه شائبة من الهوى ولا من قصد الدنيا، لكنه عبادة، عبادة عظيمة. فعلى المرء أن يحررها وأن يجعل القصد فيها خالصا لله وحده، وأن يكون آتيا في ذلك بما يوافق سنة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وليس من الولاء والبراء تفريق المسلمين إلى فرق وأحزاب وجماعات وطرق وطوائف بحجة توحيد الصف والكلمة وتحكيم ما أنزل الله، ليس من الولاء والبراء في شيء. والأصل الطاعة في المعروف، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثالثا، الجهاد في سبيل الله تعالى من أعظم الأعمال وأزكاها، وهو أيسر الطرق وأقصرها إلى رضوان الله تعالى والجنة. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال فرض يتعين على كل قادر في بعض الأوقات، ويكون فرض كفاية في بعضها، وله فقه وله سبيله التي خطها كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ووضح ذلك فقه أئمتنا في القرون المفضلة. لا يزيغ عن هذا السبيل إلا هالك، ولا يحيد عنه إلا ضال. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فالقتال فرض لمنع الفتنة ومحق الشرك. فإذا أدى القتال إلى الفتنة واستجلب الشرك وأهل الشرك ليتمكنوا من أرض الإسلام وليعيثوا في أرض الإسلام فسادا، لم يحقق القتال حينئذ مقاصده المشروعة، وعليه فهو ممنوع شرعا وممنوع عقلا، لأنه يحقق النقيض لما فرضه الله رب العالمين له. لأن الله جل وعلا أمر بالقتال حتى لا تكون فتنة، والفتنة الشرك، حتى لا يمكن لأهل الكفر في الأرض. فإذا كان القتال داعيا مستجلبا لأهل الشرك إلى أرض الإسلام بإحداث الفوضى، وحل العرى ونقض البنيان وتضييع مكاسب المسلمين في أرض الإسلام. إذا كان ذلك كذلك فهو ممنوع شرعا وعقلا. رابعا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم أصول دين الله تعالى. وبه وبالإيمان، بالإيمان بالله تعالى وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تحققت خيرية الأمة الخاتمة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وله ضوابطه وله أصوله وقواعده التي فصلها الأئمة أخذا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هدي السلف الصالحين من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ولكن حيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمر الله به، بل يكون حينئذ مما نهى الله عنه، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. وهذا كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. والشيخ ابن القيم شارح كلام شيخه، وفيه القص على أثر السلف الصالحين رحمة الله عليه، وهم إنما ينتهون إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والصحابة رضي الله عنهم على قدم النبي صلى الله عليه وسلم يلزمون غرزه ويقتفون أثره صلى الله عليه وسلم. إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله، فإنه لا يسوغ إنكاره. وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليه، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، منعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديث عهد بالكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر أربع درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع اجتهاد، والرابعة محرمة. تغيير المنكر بما هو أنكر محرم في دين الله رب العالمين، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباد الله وليس عليه هداهم. فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك عليهم من عدم الفقه والبصيرة في الدين، إلا إذا نقلتهم من ذلك إلى ما هو أحب إلى الله ورسوله كرمي النشاب وسباق الخيل ونحو ذلك. وإذا رأيت الفساق قد اجتمعوا على لهو ولعب أو سماع، فإن نقلتهم عنه إلى طاعة الله فهو المراد، وإلا كان تركهم على ذلك خيرا من أن تفرغهم وهم فساق مجان لما هو أعظم من ذلك وأكبر. ف فكأن ما هم فيه شاغل لهم عن ذلك. وكما إذا كان الرجل مشتغلا بكتب المجون ونحوها وخفت من نقله عنها انتقاله إلى كتب البدع والضلال والسحر فدعه وكتبه الأولى، وهذا باب واسع. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم من التتار يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي، فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يعني التترة يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم، مع أن الله جل وعلا يبغض ذلك ولا يحبه، ومع أنه قد فعل محرم وترك واجب، ولكن إنكار هذا المنكر يأتي بمنكر أكبر، وعليه فتغيير المنكر بمنكر أكبر منه حرام في دين الله جل وعلا ولا يجوز. لابد من تحرير هذا الموطن وفقهه ومعرفته، مع العودة فيه إلى الأئمة الأوائل الذين كانوا يستقون من النبع من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن أكثر المتأخرين من المخلطين والذين يصدرون من المتأخرين عن مشارب قد وضعت في قلوبهم سلفة لا يؤتمنون على مثل هذه الأصول في دين الله رب العالمين، لأنهم لا يرون الدين إلا من خلال ما اعتقدوه سلفا لا يحيدون عنه، وله يتعصبون وعنه لا يحيدون. والأصل أن تأخذ الكتاب على مراد من تكلم به، والسنة على مراد من تكلم بها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خامسا، من سنن الله تعالى أنه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال سبحانه: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وأن الله سميع عليم. والناس إذا استقاموا على أمر الله وطبقوا شرع الله ورضوا بحكم الله واتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنعم الله عليهم بخيري الدنيا والآخرة. قال تعالى: ذاكرا أهل الكتاب ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وقال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال تعالى: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. ومن حكمة الله أن الناس تظهر أعمالهم في صور ولاتهم وعمالهم، فإذا أراد الناس حاكما كعمر فليكونوا رعية كرعية عمر، إذا أردتم حاكما كعمر فكونوا رعية كرعية عمر. فإن من حكمة الله جل وعلا أن جعل ملوك العباد وأمراءهم من جنس أعمالهم، بل كانت أعمالهم صورا تجسمت في ولاتهم وعمالهم، كأن أعمالهم ظهرت في صور ولاتهم وملوكهم، فإن استقاموا استقامت ملوكهم، وإن عدلوا عدلت عليهم ملوكهم، وإن جاروا جارت ملوكهم وولاتهم، وإن ظهر فيهم المكر والخديعة فولاتهم كذلك، وإن منعوا حقوق الله لديهم وبخلوا بها، منعت ملوكهم وولاتهم ما لهم عندهم من الحق وبخلوا بذلك عليهم، وإن أخذت الرعية ممن تستضعفه ما لا تستحقه في معاملته، أخذت منهم الملوك ما لا يستحقونه، وضربت عليهم المكوس والوظائف وكل ما يستخرجه أحاد الرعية ومجملها من الضعيف يستخرجه الملوك منهم بالقوة، فعمالهم ظهرت في صور أعمالهم، وأعمالهم تجسمت في صور عمالهم. وليس من الحكمة الإلهية أن يولى على الأشرار الفجار إلا من يكون من جنسهم، ولما كان الصدر الأول خيار القرون وأبرها كانت ولاتهم كذلك، فلما شابوا شيبت لهم الولاة. حكمة الله أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان. يقول العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: حكمة الله تأبى أن يولي علينا في مثل هذه الأزمان مثل معاوية وعمر بن عبد العزيز، فضلا عن مثل أبي بكر وعمر، بل ولاتنا على قدرنا وولاة من قبلنا على قدرهم، وكل من الأمرين موجب الحكمة ومقتضاها. ومن له فطنة إذا سافر بفكره في هذا الباب رأى الحكمة الإلهية سائرة في القضاء والقدر، ظاهرة وباطنة فيه كما هي في الخلق والأمر. فإياك أن تظن ظن السوء أن شيئا من أقضية الله وأقداره وقع عاريا عن الحكمة البالغة، بل جميع أقضية الله وأقداره واقعة على أتم وجوه الحكمة والصواب، لكن العقول الضعيفة محجوبة بضعفها عن إدراكها، كما أن الأبصار الخفاشية محجوبة بضعفها عن ضوء الشمس. فهذا أصل من أصول سلفنا الصالحين، استقوا هكذا كما رأيت من هذه الحكمة العالية التي جعلها الله رب العالمين في هذا الأمر الكبير. فعلى الناس أن يجتهدوا في إصلاح ذات بينهم، وعليهم أن يقبلوا على ربهم جل وعلا، فإن الأمر يأتي من هاهنا لا يأتي من هاهنا، والأمر لله من قبل ومن بعد، والله عز وجل هو المسؤول أن ينجي ديارنا ووطننا وجميع ديار وأوطان المسلمين من كل فتنة ظاهرة وباطنة، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فنعود إلى ما بدأنا به، وهو الدعوة إلى الإضرار العام بهذا الوطن الإسلامي. من يحرك؟ من يحرك الدعوة إلى الإضرار العام بهذا البلد المسلم؟ تحركه طوائف ليست من المعاناة في شيء، وهم أصحاب المطامع والتطلع إلى السلطة. تحركه تلك الطوائف التي لا تعنيها هموم الجماهير الكادحة في شيء، هذه الطوائف التي لا تعنيها إلى أي مصير تصير مصر، ولا إلى أي غاية ينتهي أمر الدين في مصر، بل أكثر أولئك الدعاة للإضرار العام هم ممن حارب الدين ويحاربه ويعتدي على أصوله وثوابته، وهم الفلول الشاردة من الشيوعيين والعلمانيين والليبراليين وأصحاب المطامع والأهواء والتطلع إلى السلطة والحكم. ولكن الغريب أن يعلن المشاركة في الإضرار العام الإخوان المسلمون، وإعلانهم ذلك من الغباء السياسي الذي يرمون به خصومهم، فقد أعطوا المبررة لجميع القوى لتحميلهم تجاوزات الغوغاء والرعاع الذين يدفعون دفعا إلى تخريب الوطن وسلب استقراره وأمنه. ولا ينجي الإخوان من ذلك قولهم نبقى في بيوتنا ولا نشارك في الإضرار العام بغير ذلك. فهذه حجة ضاحدة لا تقوم. والسؤال، التوقف عن العمل في ساعات العمل مساو لخسارة مادية تحسب بكل دقة، فهذه الخسارة التي يخسرها هذا الوطن ويخسرها أهله لصالح من؟ لصالح من يخسرها هذا الوطن؟ لصالح من؟ وهل هذه تقدم شيئا نحو رفع الغلاء وإزاحة الفقر واستقرار الأمر على ما يحبون، أم أنها تزيد الطين بلة وتزيد الأمر سوءا وتدفع نحو مزيد من الخسران؟ لصالح من؟ من يتحمل هذا أمام الله؟ تفويت هذا على هذه الأمة المسلمة وعلى هذا الشعب المسلم الكادح من أجل لقمة العيش بكبد الساعد وعرق الجبين، تفويت هذا عليه لصالح من؟ لصالح هذا الشعب أم لصالح أعدائه؟ لصالح هذا الوطن المسلم أم لصالح كل قوى الشر من أعداء الله وأعداء رسول الله وأعداء الإسلام الحنيف؟ لصالح من؟ وأيضا يسألون لماذا تدعون الناس إلى ذلك أصلا؟ وهل هذا مؤسس على الوحي المعصوم أم على الظن الموهوم وعلى أفكار القادة منكم والرؤساء؟ هذا مؤسس على الكتاب والسنة، على قال الله قال رسوله قال الصحابة؟ هذا مؤسس على أي شيء؟ على الفكر والظن؟ هذا مستمد من أي نبع؟ من أي حمأة؟ هذا من معين الكتاب والسنة أم هذا من معين الفكر الماركسي الاشتراكي من دين الديمقراطية أيضا؟ فقد تلاقى القوم على إحداث الفوضى في المجتمعات المسلمة من أجل تفكيكها وإعادة تركيبها على الأنجندة الغربية الفاجرة الكافرة. تدعون للإصلاح بتحريك الشعب من معدته؟ هذه دعوة ماركس ليست بدعوة محمد صلى الله عليه وسلم. كان الناس يعانون عند البعثة، كان المجتمع على طبقتين، على سادة وعبيد، وكان الناس يعانون وكثير منهم لا يملكون، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لهم بعثت من أجل الإصلاح بالمساواة بينكم وجبر خاطر الفقير المكسور، وإنما دعاهم إلى عبادة الله وحده، دعاهم إلى إخلاص العبادة لوجه ربه جل وعلا. ولم يقبل صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتبوأ منصبا وأن يعلو على عرش يتخذ له من أجل أن يحملهم بعد على دين الله رب العالمين بحد السيف ووقع الصوت، فلم يقبل أن يكون عليهم ملكا ذا صولجان، وإنما هو عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لم يقبل أن يعالج بمنطلق الغنى فتجمع له الأموال حتى يكون أغناهم. لم يعد الناس بشيء من أمر الدنيا يأتيه الآتي من كل فج عميق، يقول ما لي إن أنا اتبعتك وأخذت بما جئت به وسرت خلفك، ما لي يعني من أمر الدنيا. يقول صلى الله عليه وسلم الجنة لم يجعلها ثورة للفقراء على الأغنياء، ولا مطالبة للمساواة في مجتمع طبقي كانت الطبقية فيه صارخة في ظهورها وحديتها. فيقال لهم تدعون للإصلاح بتحريك الشعب من معدته، ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلا لعبادة ربهم ولهم الجنة، لم يعدهم بدنيا يصيبونها إن آمنوا بالله ورسوله، ولكن عليهم أن يقيموا دين الله في أرض الله وخلق الله وحسابهم على الله. فهذا منطلق خائب وليس هو بالشرعي. هذا مما حرك به ماركس وأصل له أنجلز فيلسوفه المساعد، ثم جاء بعد ذلك لينين وستالين ومن لف لفهم ممن أتوا بالاشتراكية الصينية على تفاوت بينها وبين الاشتراكية الروسية من أجل أن يحركوا الجموع الجائعة بإحداث ذلك الحقد الطبقي وبعثه من النفوس من القلوب، من أجل أن يخرج الغوغاء والرعاع، من أجل أن يحطموا وأن يدمروا، من أجل أن يزيلوا كل ما هنالك من معالم. ثم فليتبوأ بعد أصحاب المصالح سدة الحكم ولا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أهذا دين الله؟ هذا من الوحي المعصوم. الدعوة إلى الإضرار العام وإلى التظاهر وإلى التخريب والتدمير والعصيان المدني بأي كتاب أم بأي سنة؟ بأي كتاب؟ بكتاب رأس المال لأنجلز أو لماركس؟ بسنة من؟ بسنة الشيوعيين الذين يدعون إلى الحقد الطبقي وإثارة الفوضى بدين الديمقراطية من أجل تفكيك المجتمعات الإسلامية وإعادة التركيب بعد على الأجندة الغربية؟ ما لكم؟ ويحكم، أفيقوا أيها النائمون، إن التاريخ لا يرحم. لقد أخطأ القوم ردهم الله إلى الحق ردا جميلا، أخطأوا خطأ بليغا من أعظم أخطائهم إلى يوم الناس هذا. دعوتهم إلى المشاركة في مثل هذا، كل ذلك يحمل عليهم، كل تخريب، كل فوضى، كل تدمير سيحمل عليهم بعد، والتاريخ لا يرحم. فعسى أن يفيقوا، أسأل الله جل وعلا أن يهديني وإياهم إلى الصراط المستقيم. ثم لا ندري والله كيف نتعامل مع الإخوان المسلمين. ما أشبه الليلة بالبارحة، لقد ملأوا الدنيا كلاما ضد رجال يوليو 52، والإخوان يقررون أن ثورة يوليو هي سبب كل بلاء ونكبة، ويقررون أيضا أنهم صانع الثورة، هم الذين صنعوا الثورة ومهدوا لها، هم الذين حرثوا الأرض، وهم الذين ألقوا البذرة، وهم الذين رعوا ذلك ثم جنوه نكدا. هم قد ملأوا الدنيا كلاما عن مفاسد أولئك الناس، وهم أيضا الذين قرروا أنهم هم الذين صنعوا الثورة، فهم إذن سبب كل بلاء ونكبة من كلامهم. كان بعض الكتاب المصريين يطلقون على سيد قطب عفى الله عنه ميراب الثورة المصرية، كما يقول يوسف العظم في كتابه رائد الفكر الإسلامي المعاصر صفحة 158، فقال إن بعض الكتاب المصريين كانوا يسمون أو يلقبون سيد قطب عفى الله عنه بميراب الثورة المصرية. وميراب هذا كاتب فرنسي كان يحب جموع الفرنسيين على الثورة ضد الإقطاع والاستبداد، حتى قامت الثورة الفرنسية وهي صهيونية كما هو معلوم، الثورة الفرنسية إنما هي ثورة على الدين وعلى الأخلاق وعلى القيم، وهي تمهد الأرض لإخوان القردة والخنازير، علم ذلك من علم وجهله من جهل. فميراب الثورة الفرنسية كان يبعث الحقد في نفوس الجماهير الفرنسية قبل قيام الثورة في فرنسا، ويحض الجماهير على العصيان والثورة حتى قامت ونصبت المقصلة وأطيح بكثير من الرؤوس ووقع الخراب في العالم، ومنشأه في جزء كبير منه من الثورة الفرنسية. فكانوا يلقبون سيد قطب بميراب الثورة المصرية، أنه كان يهيج جموع الجماهير الكادحة، يهيجها على الثورة ويؤزها إلى ذلك أزا. كان الذين قاموا بالثورة يسمونها حركة، وكان أعداء هؤلاء يسمونها انقلابا، وسيد قطب وحده سماها ثورة. وكتب مقالا في مجلة روز اليوسف السنة 26 العدد 1262 بتاريخ 8 أغسطس 1952 الصفحة 10 من تلك المجلة، قال في عنوان ذلك المقال: إذا لم تكن ثورة فحاكمه محمد نجيب. فهو الذي أطلق عليها ثورة، وقال إنه لم يحدث في تاريخ مصر في العصر الحديث ما هو أنفع للمصريين من ذلك. من قام بها كان يلقبها حركة، وأعداؤها يقولون هي انقلاب، وهو سماها ثورة. وكان سيد أكبر المؤيدين للثورة، وكان المدني الوحيد الذي يحضر جلسات مجلس قيادة الثورة، وكانوا يترددون على منزله بحلوان وفي شقته المتواضعة بالقاهرة. مقالاته في تأييد الثورة وفي مهاجمة خصومها على صفحات روزا اليوسف منذ شهر أغسطس وحتى شهر نوفمبر عام 1952 شاهدة بذلك، ولكن الذين جمعوا تراثه عفى الله عنه أغفلوا هذا إغفالا تاما. ولو أن طالب علم تفرغ من أجل جمع هذا التراث ووضعه اليد عليه ولفت نظر المسلمين إليه لكان عملا جليلا إن شاء الله. أراد الضباط العودة إلى الثكنات وتسليم الحكم للمدنيين، وكان سيد عفى الله عنه أكبر المعارضين، واقترح أن يظلوا 3 أعوام في أماكنهم، وكان يدعو إلى الدكتاتورية بنظرية سماها المستبد العادل. والغريب أن الذي رد على سيد في ذلك هو إحسان عبد القدوس في روزا اليوسف في 9 فبراير 1953، قال إحسان: أنا لا أؤمن بالأكذوبة اللفظية التي تتغنى بالمستبد العادل، فالمستبد لا يمكن أن يكون عادلا ما دام مستبدا، والعادل لا يمكن أن يكون مستبدا ما دام عادلا. فمهدوا للثورة التي يقولون إنها سبب البلاء وسبب كل شقاء، وأنها هي التي حرفت المسلمين في العالم الإسلامي عن دينهم، وهم أيضا الذين مهدوا لها، هم الذين مهدوا لها، وهم الذين أطروا أطرها وأصلوا لها هذه الأصول. فسيد له تنظيرات لهؤلاء من أعجب ما يكون في مجافاتها لروح دين الإسلام العظيم. أرادوا أن يعودوا إلى السكنات مع تسليم الحكم للمدنيين الذين يحسنون ذلك ويقومون عليه، وقال لا، لا تعودوا إلى سكناتكم ولتبقوا في أماكنكم 3 أعوام. الدكتاتورية التي كان مثل إحسان عبد القدوس يرفضها ويدعو إليها سيد عفى الله عنه، ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة عباد الله. ماذا يريدون؟ ألم يكفهم واعظا ما حدث في السودان؟ ألم يكفهم واعظا ما حدث في الجزائر؟ ألا يكفيهم واعظا ما هو واقع في غزة؟ ماذا يريدون؟ أرض الكنانة نسأل الله أن يسلمها من كل سوء، وهذا الذي يدعى إليه من الأخذ بالإضرار العام في يوم حددوه لا بارك الله فيهم ولا أبقاهم الله رب العالمين مخربين للأوطان داعين إلى الفوضى والانحلال، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا وأن يهديهم إلى أقرب من هذا رشدا، إنه على كل شيء قدير. من شارك في هذا الإضرار العام فهو خائن لربه، خائن لدينه، خائن لدينه العظيم الذي جاء به محمد الكريم صلى الله عليه وسلم. ولو قال أبقى في بيتي لا أريم، لا، لا يجوز، بل يعمل وينتج ويدعو الله عز وجل أن يرفع الكرب وأن يذهب الغمة وأن يرفع عنا ما نحن فيه، ويدعو إلى الله بالوحي المعصوم بما جاء به النبي المأمور، وعليه أن يضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، ولا يأخذ بالظن الموهوم والفكر الذي ليس بمعصوم، فكل ذلك إنما هو من الشيطان الرجيم الملعون. وأما الوحي المعصوم الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو الذي ينبغي أن يعاد إليه وأن يدعى إليه وأن تقام الأقدام على صراطه المستقيم، فلا نجاة إلا بذلك ولا فلاح إلا به. علينا بضبط النسبة بين الوسيلة والغاية، كما مرت الإشارة إلى ذلك في تغيير المنكر بمنكر هو أكبر منه، هذا حرام ولا يجوز، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم مما لا يحبه الله ولا يرضاه، لابد من ضبط النسبة بين الوسيلة والغاية. والقوم في الحلق الذين دخل عليهم ابن مسعود رضي الله عنه بين أيدي مقدميهم في تلك الحلق حصن يعدون به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، يقول مقدمهم في حلقته سبحوا 100، عمل صالح، في مسجد من مساجد الله بالكوفة في السحر الأعلى وقوم قد اجتمعوا على ذكره جل وعلا ولكن على غير هدي نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما وقف عليهم قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا حصن نعد به التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. فقال فعدوا سيئاتكم وأنا ضامن ألا يضيع من حسناتكم شيء، ويحكم يا أمة محمد ما أسرع هلكتكم، هذه ثياب نبيكم لم تبلأ وهذه آنيته لم تكسر وهؤلاء صحابته متوافرون وإنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد أو مفتتح باب ضلالة. فليختر امرؤ لنفسه ما يحلو، إما أن يكونوا في دعوتهم إلى ما يدعون إليه مما لم يأذن به دين الله ولا شرعه لنا رسول الله، إما أن يكونوا على ملة هي أهدى من ملة محمد، وهيهات ما هي إلا ملة ماركس. في هذا الأمر هم على ملة ماركس وعلى هديه، ليس على ملة محمد في هذا الأمر، فليس هذا من دين محمد في شيء، فهذا الأمر على سنة الشيوعيين والذين يريدون الفوضى لهذا البلد أو مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا عن قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني لأخشى أن تكونوا منه. قال راوي الحديث: فوالله لقد رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان، يقاتلون أمير المؤمنين عليا رضي الله عنه ومن معه من أولى الطائفتين بالحق، كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إلزم غرز نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تشارك في فتنة ولو بنصف كلمة، فإن هذا أمر كبير ستسأل عنه يوم القيامة وأثاره عظيمة جدا. أولم يتفكر القوم حتى في حال نجاحهم، نسأل الله رب العالمين أن يحفظ علينا بلدنا هذا مسلما تقيا نقيا من كل سوء، وأن يهيئ له أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه على كل شيء قدير. أولم يتفكروا؟ لو أن ذلك كان كما يهوون، كما يهوون ويهوون يسقطون فهذه وهذه، لو كان الأمر كذلك أولم يتفكروا فيما يكون؟ هؤلاء القوم يحيون في جزائر منعزلة ليس فيها من أنيس ولا يغشاها من جليس ولا يمر بها أحد، ما هذا؟ وبأي عقل راشد يمكن أن يساغ مثل هذا في حال وقوع ما يحبون؟ يحسبون أن الأمر يكون بزمامه في أيديهم، حاشا وكلا، ولقد جربوا مرة ومرة ومرة، فكان ماذا؟ فكان أن انقسم السودان كما تعلمون، وهو عمقنا الاستراتيجي، السودان على مر التاريخ كان عمق مصر الاستراتيجي، بمعنى أنه لما جاء الهكسوس رعاة الخنازير وفي كل هجمة على مصر المحروسة لحراسة الله رب العالمين، كان المصريون ينحازون إلى الجنوب ينظمون الصفوف، ثم بعد ذلك يخرجون كالأسد من عرينة يحررون الأوطان ويقيمون العدل بإحقاق ما ينبغي أن يكون. ذهب شطره، وكذلك وقع في الجزائر ما وقع، ويقع في غزة ما هو معلوم. ألا يتفكر هؤلاء فيما يكون؟ أي شيء هذا؟ هذا أمر مستغرب جدا، ما الذي يتوقعون؟ وما هذا الذي يريدون؟ إنه الخراب لهذا البلد الآمن، لهذه الأمة المسلمة التي تتمتع بدين ربها جل وعلا، رغم ما يروج له كثير من المفتونين من الحماسيين الذين هم على دين الخوارج، رغم ما يروج له هؤلاء، فهذا الذي هم فيه من أجل نعم الله عليهم، ولو أنه زال فلن يجدوا عشر معشاره أبدا. وأسأل الله رب العالمين أن يثبته وأن يزيده. كيف يفكرون؟ يظنون أنهم يحيون وحدهم في العالم، وأن بأيديهم أزمة الأمور يصرفونها. أول شيء حقوق الأقليات، أين هي؟ أول شيء دين الديمقراطية ينبغي أن يفرض، والبديل كما هو في خيال هؤلاء أن يقع الجهاد. وأي شيء هو؟ القتل والتخريب والتدمير والتفجير، لقتل الذرية والنساء والعجزة والزمنة والشيوخ. هذا هو الجهاد، هذا ما يريدونه في مصر الآمنة بأمان ربها. أي شيء هذا؟ كيف يفكرون؟ إلى الله المشتكى. أما أنت أيها الشعب الطيب الكادح المكافح، فحذاري أن يلعنك التاريخ، تاريخ الأمة، عندما يكتب عنك في صفحات لا ترحم. وقد قام الشعب المصري مشدودا من معداته وأمعائه ليضيع البقية الباقية من دين ربه عليه، من مكاسب الإسلام العظيم على مدى 14 قرنا من الزمان في أرض الكنارة. قام الشعب المصري مخدوعا لا يفكر، مشدودا من معدته وأمعائه إلى حيث الهاوية. حذاري أيها الشعب الطيب، حذاري أيها الشعب المسلم، حذاري أيها الشعب الكادح أن يخدعوك، حذاري أن يخدعوك، ثم حذاري أن يخدعوك. تمسك بدينك وادعو إليه واصبر، سيجعل الله فرجا ومخرجا، فإن الأمر يأتي من هاهنا لا يأتي من هاهنا. فعد إلى الله بجمعيتك أيها الشعب المسلم الأبي النبيل المثابر الصابر الكادح المكافح، عد إلى ربك بجمعيتك مجموعا على دين ربك، آخذا بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وحذاري أن يخدعوك. إني والله لأرثي لهم، أرثي لهم والله، وأسأل الله أن يهديهم بتبرعهم مما دعوا إليه، وببعث الطمأنينة في الشعب بعدما ملأوا قلوب الشعب حقدا من أجل الثورة التي يسمونها شعبية، تسير في غير طريق وتمضي على غير سبيل. وتأمل بعين خيالك منزلا ما هنالك في العراق أو في الجزائر أو في السودان أو في غزة، نزله على محلتك، على قريتك، على كفنك ونجعك، نزله على مدينتك، على عاصمة بلادك. وتأمل أين عرضك وأين مالك وأين دينك قبل ذلك. حذاري أيها الشعب الطيب النبيل أن يخدعوك باسم الدين، فإن الخراب لا يكون بحال من الأحوال داعية إصلاح، إن التخريب لا يمكن بحال من الأحوال أن يعد إصلاحا ولا جالبا للصلاح. فاتق الله أيها الشعب الطيب المسلم النبيل الكادح المكافح الصابر المثابر، واحذرهم، فإنهم أضر عليك الآن من أعدائك. أسأل الله أن يهدينا جميعا لأقرب من هذا رشدا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.